كاهم الملائكة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون للعالمين

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فأغرقناهم

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُ

وذكري إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأخلاق ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم.